السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات، قال رحمه الله تعالى: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام المسلمين يجب عليه أن يجعل في كل بلد قاضيا يفصل بين الناس ويحكم بينهم ويبين لهم ما يجب وما يحرم، فيكون قدوة لهم، وينبغي اختيار من يراه أولى في هذا الأمر من حيث العلم والورع والحكمة والأمور التي ينبغي أن يتصف بها القاضي. ثم على القاضي أيضا أن يتقي الله وأن يحرص على أداء الأمانة، لأن هذا أمر عظيم تحمله في ذمته، وعلى كل مسلم أن يأتي للقاضي لطلب الحق، لا يأتي وهو يعلم أنه ليس له حق ويطالب ويتمنى أن القاضي يغلط أو يخطئ فيحكم له، أو يأتي بشهود زور ويضلل القاضي. فعلى الجميع التعاون في ذلك حتى كل يأخذ حقه بطريقة شرعية، هذا هو واجب كل مسلم. نعم. قال: وعليها أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم، يعني الإمام عليها أن يختار وينتقي الأمثل بالأمثل، الأولى في الأولى، من حيث العلم، من حيث الحكمة، من حيث الورع، من حيث يعني كل ما ينبغي أن من الصفات في القاضي، حتى يؤدي بإذن الله عمله بأمانة، والإمام يكون تبرأ ذمته بذلك. ما يختار أي إنسان يعني قد يكون لا يصلح للقضاء لأي صفة من الصفات التي قد تقدح فيه لو كان قاضيا، وقد يكون هذا الشخص يصلح لأمور ثانية، أمور إدارية ثانية أخرى، لكن ما يصلح للقضاء. فالقضاء له شروط وله يعني طرق ما يعرفها كل إنسان، ولكن من يرى أنه أهلا لذلك فإنه ينصبه قاضيا. فإن عمر رضي الله عنه لما أن الرجل فطن للمرأة وما جاءت من أجله، استنبط عمر رضي الله عنه من هذا الرجل أنه أهل للقضاء، لأن عنده فطنة وذكاء، ولذلك قال اذهب فأنت قاضيا في البصرة. والمرأة لها قصة، وهو أن ذلك أن امرأة جاءت وقالت لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. قال: جزاه الله خيرا وجزاك الله خيرا ونعم ما أثنيت على زوجك. فلما ولت قال رجل عنده: يا أمير المؤمنين، ما جاءت تثني على زوجها، جاءت تشتكي زوجها. قال: كيف ذلك؟ قال: إنها تقول إنها يصوم الليل ويقوم النهار، يعني إنه يلتفت إليها ولا يعطيها حقها. قال: ادعوها. فنادوها فجاءت مرة ثانية فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذا، إن زوجي يصوم الليل النهار ويقوم الليل. فاستدعى زوجها فاعترف، فقال: احكم بينهم. عمر رضي الله عنه قال لهذا الرجل: احكم بينهم. قال: احكم، نفرض أن له أربع زوجات، لكل زوجة ليلة واحدة، فإذا أقل ما يكون يبيت عندها ليلة، يبيت عندها لا يقوم يصلي إلا في وقت الصلاة المعروف، ما نحرمه من الصلاة، لكن يبيت عند زوجته يعطيها حقها. فقال: اذهب فأنت قاض في البصرة، بسبب فطرته، ولعله يعرف أيضا عن ورعه، ما يولي عمر رضي الله عنه أحدا إلا هو مطمئن من أجله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. يعني لو احتاج القاضي ولي الأمر قاضيا ولم يجد إلا مثلا رجلا واحدا لهذا يريد أن يرسله لهذا البلد، ولم يجد أحدا به الكفاية، ويقع عليه النظر ويتحرى به يعني الصواب في تعيينه إلا واحدا من الناس يعرفه، فعلى هذا الرجل الذي اختاره الإمام وهو الذي يصلح أن يكون قاضيا أن لا يمتنع ولا يتردد، لأن ذلك يكون من التعاون على البر والتقوى ومن أداء الأمانة التي تحملها في طلب العلم الذي تعلمه، فلا بد أن ينفع الناس به، فلذلك لا يمتنع ولا يتردد من تعيينه إذا عينه قاضيا. كنا نعرف أن هناك يعني أناس من طلبة العلم عندهم ورع وعندهم يعني تمنع وتردد ومعارضة لتعيينه قاضيا، هذا قديما يعني نعرف ناس وناس عاد الذي قبلنا في القرون الأولى عاد الله أعلم أكثر وأكثر، خوفا من مسائل القضاء وأمانته وصعوبته، ولهم عندهم علم بس لكنهم يخافون، لكن ما شاء الله في زماننا الآن يتزاحمون على طلب القضاء، لأن صار القضاء الآن يطلبونه كوظيفة، هذا الله أعلم هذا بينهم وبين الله، إذا يجب أن يحرص الإنسان وأن يؤدي الأمانة وأن يتق الله فيما ولي، فلقد جاء في الحديث: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وليست المسألة نسبة مئوية، قاضيان في النار لا، على حسب عمله، يدخل الجنة أو يدخل النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار. من هم الذي يدخل في النار؟ واحد منهم حكم بغير علم، لا اجتهاد ولا علم، فهو في النار، والثاني عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار، والثالث عرف العلم الحكم، اجتهد وعرف الحكم فحكم به فهو في الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على ما واليمين على من أنكر. نعم، هذا مساعدة للقاضي، هذا فيه مساعدة للقاضي وعونا له على حكمه. فإذا جاء اثنان يختصمان يقول للمدعي: هل عندك بينة شهود على ما تدعي؟ فإن قال نعم قال: أحضرهم. فإذا حضروا وكانوا شهودا عدولا يطبع إليهم القاضي أو يعرفهم أو يزكون أيضا، يأتي من يزكيهم على أنهم يعني أهل للشهادة، ناس عدول ليس فيهم فسق ولا أشياء تقدح بهم، فإذا رضي بهم القاضي واقتنع بشهادتهم فإذا شهدوا حكم على المدعى عليه، سواء عاد أقر أو لم يقر، ما دام أن هذا عنده بينة. أما إذا لم يكن عنده بينة، ادعى وقاله القاضي: هل عندك بينة؟ قال: لا والله ما عندي يا شيخ بينة، لكن حقي كذا وكذا، مثلا أقرضته نقودا ثم ما طلبي وأبى أن يعطيني، فهذه ما أقمت عليه شهود، أنا معطيه لله قرض. فقال للمقترض، فيقول المقترض: ماذا تقول؟ صحيح ما يقول صاحبك؟ فإن قال نعم قال: أعطه، اعترفت بالحق أعطه. قد يقول: نعم ولكني أنا الآن ليس عندي شيء وأنا معترف إن في ذمتي له شيء. عاد هذه المسألة أكون عاد ما عنده وما عنده، هذا يعني يسمى مثلا معسر و يعني حبس المعسر ظلم، ما عنده شيء وهو يقول: أنا إذا وجدت أعطيته. لكن المشكلة إذا قال: لا ما عندي ولا أعرفه ولا أعطيت، ما أعطاني شيء وليس في ذمتي له شيء، أنكر. فإذا أنكر والمدعي ليس عنده شهود، نقول: احلف بالله العظيم، يحلفه القاضي، وقد يغلظ له اليمين ايضا. فاذا حلف يعني يقول القاضي للمدعي: ما دام انه ليس لك بينه فليس لك عليه الا اليمين. اذا انكر، فان انكر قال له: احلف. البينة عن مدعي واليمين على من أنكر، المنكر هو المدعى عليه. فإن أبى عن اليمين ونكل حكم عليه، إذا نكل عن اليمين حكم عليه وألزمه بأداء الحق المدعى عليه به. أما إذا حلف برئ ظاهرا، وأما باطنا بينه وبين الله. من حلف يمينا يقتطع بها مال مسلم، مال امرئ مسلم، فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليحلف فليأخذها وإن شاء فليدعها، خلاص. هذا برئت ذمته ظاهرا وأما باطنا بينه وبين الله. نعم. ثم ويقول للمدعي يخلف الله عليك وأمرك إلى الله، إن كان له عندك إن كان لك عنده شيء تجده يوم القيامة ما دام أنكره. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. نعم عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو النبي ولو شاء الله لأنزل آية وحيا في تصديق هذا المدعي والمدعى عليه، ولكن إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام هل سينزل وحي على كل قاضي؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر وإنما أقضي لكم على ما أنا نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له. يعني يمكن يكون المدعي مثلا قوي بالحجة سليط اللسان يستطيع أن يعبر وهو كذاب، يمكن أن يصوغ كلمات ودعوة الذي يسمعه صدق أنه صاحب حق وهو كذاب، وقد يكون مدعى عليه مسكين ما استطيع أن يعبر ولا يدافع عن نفسه فيغلبه الآخر. ولكن قال عليه الصلاة والسلام ولعل بعضكم يكون ألحن، يعني أقوى وأشد وأقدر بالكلام، ألحن ببعضه من الآخر فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. يا أيها المسلم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك، فإن قضاء القاضي لا يحل حراما، حكم القاضي لا يحل حراما، لو حكم لك وأخذت ما ادعيت به لا تظن أنها انتهت بحكم القاضي، هناك قاضي القضاة وحاكم الحكام الذي يعلم السر وأخفى ستقف بين يديه، ثم هو الذي يحكم وهو الذي يعلم السر وأخفى، فإنما يقطع لك قطعة من النار، فاتق الله ولا تدعي ما ليس لك، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. يعني مسألة البينة إما شاهدان عدلان من الرجال أو شاهدان شاهد رجل وامرأتان، هذه في أمور الدنيا، أما هناك أحكام ما تقبل فيها شهادة النساء. شاهد عدل من الرجال وامرأتان أو شاهد واحد ويمين المدعي، لما قال له القاضي هل عندك من شهود؟ قال ما عندي إلا واحد يا شيخ، قال ائتني به فإذا شهد وقبل شهادته قال المدعي احلف أيضا على ما قال وعلى ما تدعي به، فإذا حلف مع شهادة الشاهد حكم له وأمره إلى الله عاد. فهذه ثلاث يعني كلها تكون في جانب المدعي، إما شاهدان عدلان أو شاهد رجل وامرأتان أو شاهد واحد ويمين المدعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. يعني إذا أن هذا المدعي قال ما عندي بينة، لا رجال ولا نساء، لا قال ما عندي بينة لكن حقي في ذمته، وهذا أنكر، فإن المدعى عليه يلزمه القاضي بأن يحلف، فإن نكر عن اليمين وامتنع حكم عليه، فإن حلف برئ ظاهرا، وأما باطن أمره إلى الله. وقد سمعنا الحديث: من اقتطع، من حلف يمين باطل ليقتطع بها مال مسلم إنما يقطع له قطعة من النار. أما أو أن القاضي يرجع اليمين على المدعي إذا نكل، إذا نكل المدعى عليه قال أنا ما عندي لهذا شيء ولا أعرفه، وقال له احلف، قال ما أحلف لكن ليس له عندي شيء، فإنه القاضي يرجع إلى المدعي ويقول احلف على ما ادعيت به، يعيد اليمين على المدعي، فإن حلف حكم على ذاك المدعى عليه، فإن امتنع برئ المدعى عليه ظاهرا وأمره إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. أعد. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. أحسنت. نعم. يعني مما يقوي ويعني حكم القاضي ويجعله يعني يقضي على أحدهم، إذا لم يكن شهود عدول، فإن السلعة المدعى بها بيد المدعى عليه، لو قال إن هذا الجهاز مثلا هذا الذي بيد فلان هذا حقي، جئت به ووضعته في مكان كذا فأخذه، فهذا مالي، فيقول لمن معه السلعة: صحيح هذا حقه؟ فيقول: أبدا، حقي أنا وبيدي ولا أعرفه. فعند ذلك قرينة، هذه قرينة الآن يعني تقوي دعوى المدعى عليه. ربما إن هذا المدعي هذا أيضا كذاب ودجال ويريد أن يأخذ هذا الجهاز من هذا الإنسان، وربما أنه صادق، لكن عاد القاضي يرى ما لا يرى غيره في قضيته. المهم أن يتحرى الصواب قبل أن يحكم. نعم. قال: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. قال إيش عد؟ مثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته. نعم، هذه قرينة أيضا أخرى، لو تنازعوا وتخاصموا عند آلة من الآلات هي بيد واحد منهم، وهذه الآلة من أداة النجارة، وهذا نجار والثاني ما له علم بالنجارة، ومع ذلك يدعي أن هذه السلعة التي بيدي فلان هذه حقي، والذي بيده هذه السلعة الذي بيده السلعة يدعي أنها له، يعني صنعها، يعني ملكها لأنها من صنعة من آلات صناعة شاكوش على ما يقولون أو منشار أو يعني هذه مطرقة ولا منشار ولا من أدوات النجارة أو حداد ومعه آلة من أداة الحدادة، فهذه قرينة تقوي على أن هذه السلعة له وليس للمدعي، ولكن المدعي يمكن ظالم وده يريد أن يأخذ هذه الآلة يستفيد منها ولا يبالي يحسب للنار حساب أو الحلال والحرام، فهذه قرينة تقوي الحكم بأن ما في يد هذا له، وقد يقوي ذلك بيمينه أيضا يحلف عليها بأنها له، فإذا حلف أنها له وهي بيده انتهى الحكم وأمره إلى الله. نعم. قال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. تحمل الشهادة في حق المظلومين الآدميين نعم، في حق الآدميين. قال: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني أن تحمل الشهادة إذا وجد شهود كثير ناس فلا يتعين على واحد منهم، فرض كفاية أي واحد منهم يشهد يكفي، ما دام إن مثلا لو أنه قذفه بكلمة والحاضرون كثيرون وقال اشهدوا يا جماعة على كلامه ثم راح واشتكى، أي اثنين من الحاضرين يشهدون تبرأ ذمة الآخرين، لأن الشهادة الآن صارت فرض كفاية لأنهم كثيرين الذين سمعوا هذه الكلمة، لكن لو أن كل منهم أبى أن يشهد يأثمون كلهم حتى لا يضيع حقه. هذا مثلا في مسألة القذف، كذلك لو كان في الحقوق المالية في جماعة كثير يعرفون أن هذه السلعة لفلان، إذا شهد اثنان من هؤلاء الجماعة يكفي فرض كفاية، لكن لو أنهم كلهم اتفقوا على أن لا يشهدوا يأثمون جميعا، لأنه سيضيع حق مسلم بغير حق، قد يكون من الجبارين من الناس الظلمة أو من الناس الأغنياء الذي يرجون منهم شيء أو بعض العطاء. نعم. قال: وأداؤها فرض عين. أداؤها فرض عين، يعني إذا تحملت الشهادة وطلبت منك تعين عليك أن تؤديها، لأنك إذا لم تفعل سيضيع مال المسلم الذي تحملت شهادته. كيف تحمل الشهادة ثم تمتنع من أدائها؟ تحملها فرض كفاية كما قلنا، ماذا وجد غيرك، ولكن أنت الذي اخترت أن تشهد ولم تأبى. وإذا فالشهود على إثبات الحق كثير، لكن جاء أحد الشهود وقال أنا ما أؤديها، كيف تحملها ولا تؤديها؟ إذا لم تؤديها فأنت ظالم، لأنه سيضيع حق المسلم الذي تحمل شهادته الشهادة في إثباته. أداؤها فرض عين إذا تحملها، وأما تحملها فرض كفاية كما قلنا. فرض كفاية عن الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين يجب على كل إنسان بعينه أن يؤديها. الصلاة فرض عين، هل يكفي لو صلى بعضنا؟ لا، كل إنسان مسؤول بنفسه، مسؤول عن نفسه. الصلاة فرض عليه بعينه، الصيام، الحج وغير ذلك. نعم. قال: والشرط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. الشرط لا بد أن يكون الشاهد، نعم، أن يكون الشاهد عدلا، يعني مما لا يعلم عنه فسق، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطن، يعني أنه معروف أنه من حيث العقيدة، من حيث مثلا يعني الأعمال، أنه لم يعلم عنه فجور ولا فسوق. هذه العدالة. أول كانوا ما يقبلوا شهادة أن يشرب الدخان واللي يحلق لحيته وأمور، اللهم المستعان. الآن لو يشترطون هذه الشروط ضاعت حقوق الناس. صار نسأل الله العفو والعافية، حلق اللحية أمر عندهم يعني سهل، ما في تردد. وشرب الدخان والعياذ بالله أشد، فلذلك ما أظنهم يردون شهادتهم إذا لم يعلم عنه فسق أشد من ذلك. وإلا كانوا في الأول ما يعتبرونه من العدول، عدولهم من فساق. نعم. قال: والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء، يعني ايش اول جملة؟ والعدل هو من رضيه الناس. العدل هو من رضيه الناس، من رضيه الناس، يعني الذي يقول الناس انه هذا عدل ما نعلم عليه شيء، وأمره إلى الله وعلمه إلى الله، لا نزكي على الله أحد، لا نرضى شهادته ونقبلها، لأننا لا نعلم عليه فسق، لا تأخير عن الجماعة، ولم يعلم عنه معصية من المعاصي مصرا عليها، ولا نعلم عنه إلا خير. هذا هو العدل ظاهرا. وأما الباطن علمه عند الله، الظاهر علمه عند الله، هذا هو التزكية. إذا عرف هذا الشخص أنه محافظ على الصلاة، معروف بأدائه للزكاة، فنقول نشهد بأنه بار بوالديه، نشهد أنه بار بوالديها مثلا، محافظ على الصلاة، سليم العقيدة، هذا اللي يظهر لنا ونعرف عنه. أما إذا كان يفعل أشياء سرية ما نعرفها، أمره إلى الله. هذا هو العدل الذي تقبل شهادته، هذا العدل الذي تقبل شهادته. نعم. السلام. أسئلة. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا، ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاتنا أجمعين، ويصلح بطانتهم. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سؤال يقول: هل تصح شهادة المرأة في الحدود؟ لا لا، هذه لو راجعت أي كتاب من كتب الفقه لوجدت أن المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود، لا بالحدود ولا بالقصاص ولا بالنكاح ولا بالطلاق، ما تقبل شهادتها إلا في أمور محدودة مالية أو في الرضاعة أو في أمور تخص النساء سرية، هذا الذي تقبل به شهادة النساء. يقول السائل: هل تصح شهادة العبد؟ شهادة العبد ما أدري، لكن إذا كان عدلا وأذن له سيده بأن يتحمل الشهادة فالظاهر لي والله أعلم أنها تقبل، إذا كان عدلا وأذن له سيده بأن يتحملها، لأنه يجب عليه أن يؤديها، فلا يتحملها إلا إذا أذن له سيده. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: نعم. كم مدة النفاس التي تجلس فيها المرأة؟ مدة النفاس لا تصلي، عدة النفاس المعروف 40 يوما، إن زادت فعليها أن تغتسل، والدم الزائد هذا يسمى دم استحاضة، لا يمنع الصلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي، إلا أن تشتبك العادة، مثلا لما تمت مدة 40 يوما فإذا زمن العادة شهرية قد حضر وعادتها منتظمة، فاشتبكت العادة الشهرية مع آخر النفاس تجلس لها. أما إذا كان دم زائد وليس زمن العادة فإنها بعد 40 تغتسل وتتطهر وتصلي وتتوضأ لكل صلاة من أجل الدم المستمر هذا، وقد تطهر قبل 40، فإن طهرت طهارة صحيحة رأت القصة البيضاء أو اختبرت نفسها هي وكشفت عن نفسها، يعني بعضهم تقول أنها طهرت من أجل الجفاف فقط، والجفاف ليس دليل، قد يكون الدم نزوله قليل، لكنها إذا اختبرت نفسها بالفركس يعني القطن الأبيض يكون بياضه تماما صافي تختبر نفسها به، فإذا لم تجد فيه صفرة ولا كدرة معناها حقيقة أنها قد طهرت. أما إن وجد فيه صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وكذلك النفاس. السلام عليكم. سؤال يقول: ولو عاد الدم عليها، نقول مثلا طهرت في 30 يوم أو 25 يوم وبعد يومين أو 3 أو 5 عاد الدم عليها، فإنها تجلس له خلاص، فإذا استمر إلى 40 بعد 40 عاد خلاص تغتسل سواء معها دم أو معها مثل ما قلنا. إن كان معها دم فهو دم استحاضة، وإن كان ليس في زمن العادة وزايدة على الحيض فهو فلا، فعليها أن تغتسل لكل صلاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تجري عملية قيصرية من غير ضرورة؟ والله هذه أمور ما أنا ما عندي بها حكم، لكن من حيث المشورة أنها لا تعملها ما دام أنه ليس هناك ضرورة، فالواجب أنها تلد ولادة طبيعية وتحمد الله على السلامة. لماذا يشق بطنها وهي مستطيعة وقال والولادة يعني قد قرر الأطباء أهل المعرفة بأن ولادتها إن شاء الله ستكون طبيعية وليس فيها خطر، فما ينبغي لها أن تعمل قيصرية، هذا ليس بصالحها هي أيضا. السلام عليكم. سؤال يقول: ماذا يفعل من نسي الوتر ولم يتذكر إلا في وقت صلاة العشاء من اليوم التالي؟ إن أحب يقضيه يقضيه، وإن ما أحب يقضيه فليس علي حرج، الوتر ليس بفرض، إنما هو من السنن المؤكدة، من السنن المؤكدة. ولذلك لو قضاه في الضحى إذا نام عنه أو نسيه ثم تذكره فإنه يقضيه في الضحى شفعا، إن كان يصلي عادته ثلاث يصلي أربع، كان يصلي خمس يصلي ست، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز له أن يجمع في عمرته بأن ينوي العمرة عن نفسه وعن شخصين أو أكثر بالعمرة الواحدة؟ نعم. ما شاء الله، هذا لا لا، العمرة ما تصح إلا عن واحد فقط، سواء عنك أيها المعتمر أو بالنيابة عن فلان فقط. أما جمع والتشريك في الجملة في العمرة أو في الحج ما يجوز أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.